شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى، له الحمد على كل حال. ولذلك افتتح كتابه بحمده فقال الحمد لله رب العالمين، وختم الحكم بين خلائقه بحمده فقال وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. ومن أعظم نعمه على عباده التي يحمد عليها نعمة الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي أنعم عليهم بالهداية. ولذلك أطلق الله جل جلاله على الهداية مسمى النعمة، أطلق على الهداية مسمى النعمة، فقال جل جلاله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بالهداية إلى الدين، ورضيت لكم الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو الدين، والإسلام هو منهج المسلمين، فالإسلام نعمة، والهداية إليه نعمة، والاستقامة عليه نعمة، وكل ذلك يدخل في باب الهدايات. فأول هدايات الله جل جلاله هداية الإرشاد، وما من مخلوق خلقه الله إلا وهداه، كما قال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر الخير وهدى له، وقدر الشر وهدى له، وبين كل شيء تبيانا. فالحق واضح والباطل واضح، والحلال واضح والحرام واضح، إن الحلال بين وإن الحرام بين، والجنة طريقها واضح والنار طريقها واضح، والله عز وجل يهدي كل على حسب اختياره. فمن اختار الخير وطريق الخير هداه الله للخير وطريق الخير وأعانه عليه ويسره له، ومن اختار الشر وطريق الشر هداه للشر وأعانه له ويسره له. والعبرة باختيارك أنت أيها الإنسان، فالله لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أنت واختيارك. فإن اخترت حسنة أعانك الله عليها وضاعفها لك وأعطاك من لدنه أجرا عظيما، وإن اخترت سيئة هذا اختيارك، والله لا يضاعفها عليك ولا يزيد عليك، ولكن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرة الخير يضاعفها الله جل جلاله أضعافا مضاعفة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أما إذا كانت سيئة فتبقى كما هي، لا تزاد ولا تضاعف، وإذا جاءت الحسنة أزالتها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهل بعد هذا يعتقد أحد أن الله عز وجل ظلمه؟ وما ظلمناهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا كانت الحسنة مضاعفة بعشر، والعشر مضاعفة إلى مئة، والمئة مضاعفة إلى سبعمائة، والسبعمائة مضاعفة إلى أضعاف شتى، وإذا كانت الحسنات تذهب السيئات، وإذا كانت التوبة تجعل السيئات تبدل إلى حسنات، فهل من باقية للسيئات إلا من أبى أن يدخل الجنة؟ إذا كانت الحسنة تذهب السيئة، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وإذا كانت التوبة من الذنب تصرف الذنب وتقلبه حسن، تبدله إلى حسن، يبدل الله سيئات حسنات. وإذا كانت سيئات لا تتضاعف والحسنات تتضاعف أضعاف مضاعفة، فهل يعتقد أحد أن هذا الميزان سيئات وحسنات متساوية؟ أيهم أكثر حسنات؟ أيهم يضاعف؟ أيهم يمحى والثاني يبقى؟ سيئات تمحى. والله عز وجل ينادي هؤلاء الطائفة التي أسرفت أنفسها بالسيئات ولم تعمل من الحسنات شيء، أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي، قل يا محمد، يا عبادي، أي نادي عباد الله فالله يناديهم، يا عبادي، أي عبادك يا رب، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا، الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لا، النداء الآن من الله لأولئك البعيدين عنه المسرفين في معصيته الذين لا يطيعونه ما أمرهم ويعصونه فيما أمرهم، هؤلاء يناديهم باسم عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا، بلغوا حد الإسراف على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب تعال بس أقبل فقط، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض كم في الأرض من حصى تقدر تعدها؟ لو فرضنا أن كل حصى الأرض مثله سيئات عندك، قراب الأرض، قراب يعني ما يقارب، حصى الأرض سيئات، خطايا، ذنوب، كبائر، صغائر إلى غير ذلك، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لا إله إلا الله، إن ربك واسع المغفرة، واسع المغفرة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الهداية للحسنة والهداية للثبات على فعل الحسنة والهداية لترك السيئة والهداية للثبات والدوام على ترك السيئة والبعد عن السيئة، كل هذه الهدايات من الله، إرشاد في البداية وتوفيق بعد ذلك في النهاية، فالله يرشدك ثم يوفقك. إذا أراد الله لك الهداية، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا شرح الصدر للإسلام يسمى هداية، إيش؟ إرشاد، شرح صدرك. طيب العمل بعد شرح الصدر بالإسلام يسمى التوفيق. أنت الآن شرح الله صدرك للإسلام وجئت لجماعة المسلمين وقلت يا جماعة أريد أدخل الإسلام، قالوا لك قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وأشهد أن الساعة حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور، شهدت شهادة الحق؟ إن شرح صدرك باقي شيء ثاني، حضر وقت الصلاة، هل توفق تصلي؟ فإن وفقت للصلاة هذه هداية التوفيق، إن وفقت مع أن الهداية الأولى لأن تنطق شهادة توفيق، والهداية الثانية للصلاة توفيق، والهداية الثالثة للزكاة إذا عندك مال توفيق، والهداية الرابعة للصوم توفيق، والهداية الخامسة للعمرة توفيق، والهداية السادسة للحج توفيق، والهداية السابعة لبر الوالدين توفيق، والهداية الأخرى للإحسان للجار توفيق، والهداية الأخرى لإكرام الضيف توفيق. وهكذا يوفقك الله لهداياته ويهديك الله بتوفيقه حتى تصل إلى أعلى مراتب عباده فتكون من المقربين منه والسابقين إليه والموفقون لفعل الخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بيش بإذن الله. والله ما سبق بإذنه ولا بإرادته ولا بحوله ولا بقوته ولا بحول أبيه ولا قوة أبيه ولا حول أمه ولا قوة أمه ولا حول مجتمعه ولا قوة مجتمعه، وإنما هو حول الله وحده. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلبك سيد جسدك، ولا تتحرك اليد ولا اللسان ولا أي جارحة في جسدك إلا بأمر صادر من القلب. والقلب ميدان المعركة، وجنود الحق وجنود الباطل تتنافس عليه. ففي القلب لمتان، لمة ملك ولمة شيطان، وكل منهم يحاول السيطرة على القلب. فالملك يأمر بالخير ويحض على الخير ويدعو إلى الخير، ويسمى ذلك خواطر، خواطر الخير. يقول لك الملك في قلبك ايش رأيك تقرأ القرآن في قلبك؟ فإذا قلت طيب خلاص أقرأ، إذا استجبت لأمة الملك. فعندها النفس كانت في البداية بعيد، النفس الأمارة بالسوء، ثم إذا بدأت تستجيب للملك تبدأ النفس أيضا تلين، ثم تصل درجة لوامة. واللوامة نفس بين نفسين، بين نفس أمارة بالسوء وهي نفس الظالم لنفسه، وبين نفس مطمئنة وهي نفس السابق بالخير، وهي هنا نفس المقتصد. فإذا وصلت لهذه المرحلة يبدأ الملك يكثف لمة الخير، خواطر الخير. طيب ايش رايك تصدق؟ ايش رايك تعتكف؟ ايش رايك تصوم؟ ايش رايك تحج؟ ايش رايك تعتمر؟ ايش رايك تجاهد بمالك بنفسك؟ وهكذا. فيعطيك لمم الخير، يعني خواطر الخير، وانت تمتثل والنفس تستجيب شيئا فشيئا، وتجاهد النفس حتى تصل نفسك الى حافة الاطمئنان. فاذا وصلت نفسك إلى حافة الاطمئنان عندئذ يفتح الله لها الأبواب ويناديها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، ارجعي برضاك، ارجعي راضية، ارجعي إلى الصلاة، ارجعي إلى الزكاة، ارجعي إلى الصوم، ارجعي إلى القرآن، ارجعي إلى ما يقرب من الله جل جلاله. فإذا بك مطمئن بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عندئذ تصبح ذاكر لله على جميع أحوالك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هذا ذكر البدن، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هذا ذكر العقل: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هذا ذكر القلب. فاجتمع بدنك وعقلك وقلبك كل ذلك في ذكر ربك جل جلاله. فإذا اجتمع هذا كله في ذكر الله كان ذكر الله جنة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا، ما هو بس القلوب، حتى الأبدان، حتى الأبدان ترتاح بذكر الله. قال الله جل جلاله في شأن ذكر الله عز وجل وهو القرآن، قال إيش؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإذا به أصبح بذكر الله لين، فالمؤمن هين لين. إذا رأيت المؤمن الضخم في الصف يأتي الطفل يمسك بيده يجره يمشي معه، حتى يستوي بالصف، لين هين، تقدم تأخر، سووا صفوفكم، بكلمة واحدة من الإمام كل يتحرك حتى يستوي الصف، تلين جلودهم حتى تكون لينة فتستوي الصفوف، وتلين قلوبهم فتكون لينة، فإذا سمعت القرآن اطمأنت بذكر الله، وتدمع عيونهم عند ذكر الله، يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فتخشع قلوبهم بذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ إذن ما دمت لم تصل لهذا فأكثر من اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم يحوي هذا كله. فما دام القلب به قسوة، وما دامت العين بها جمود، وما دام الجسد به شدة، فالقلب والعين والجسد كل ذلك يحتاج إلى مزيد من الهداية، وزيادة الهداية تحتاج لمزيد من المجاهدة، وزيادة المجاهدة تحتاج لمزيد من العلم، وزيادة العلم تحتاج لمزيد من الدعاء، وقل ربي زدني علما. فنرجع في هذا كله إلى إياك نعبد وإياك نستعين، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هداية التوفيق لها أسباب، فما هي أهم أسباب التوفيق؟ من أهم أسباب التوفيق ذكر الله، فذكر الله يحصل بالتوفيق، وذكر الله سبب للتوفيق. أي موضوع دين أو دنيا أو حتى أمور الآخرة حتى توفق تحتاج ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، ما هو قتال هذا وضرب وسفك دماء وغيره، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. طيب كيف نثبت؟ اذكروا الله كثيرا، الذكر يثبت الأقدام. فلما التقى الجمعان يوم بدر، جمع المؤمنين 314 وجمع الكافرين 1000 فارس إلا قليل، مع ذلك التقى الجمعان، لكن هذا جمع ذاكر لله، قد صلى الفجر يوم الجمعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم. فلما قالوا ذلك الدعاء كان دعاؤهم استغاثة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بكم 1000 من الملائكة الدفعة الأولى، 3000 من الملائكة الدفعة الثانية، 5000 من الملائكة الدفعة الثالثة، وكان يكفي ملك واحد، كان جبريل وحده يكفي لتدمير الجزيرة العربية بالكامل، مو بس أهل بدر، إسرافيل وحده يكفي لأنه يدمر الكون كله بسماواته وأرضه بنفخة واحدة، نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، نفخة من إسرافيل. لكنه تكثير العدد لبيان أثر ذكر الله جل جلاله في التثبيت. أمر الثاني، يثبت الله الذين آمنوا بيش؟ قول الثابت. ما هو القول الثابت؟ كلمة التوحيد، وهي أعلى الذكر. يا رب علمني دعاء أدعوك به، قال قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال وعزتي وجلالي لو أن السماوات والأرض وعامرهن في كف ولا إله إلا الله في كف لرجحت بهن لا إله إلا الله، وفي رواية وعامرهن غيري. إذن لا إله إلا الله ذكر، سنلقي عليك قولا ثقيلا لا إله إلا الله. والأمر الثاني الذي هو من أسباب الهداية، القرآن. القرآن من أكبر أسباب هداية الإرشاد، ومن أكبر أسباب هداية التوفيق، ومن أكبر أسباب دخول الجنة، الهداية إلى الجنة. إن هذا القرآن يهدي، يهدي ليش؟ التي هي أقوم، الصراط المستقيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والهداية القرآنية على قدر الحضور القلبي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، شهيد القلب، حاضر القلب. فتعطى من هدايات القرآن على قدر ما أعطيت للقرآن من قلبك وعقلك. بعض الناس يقرأ القرآن وقلبه شيء ثاني. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يفقهوا القرآن، وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى، يعني إلى القرآن، فلن يهتدوا إذن أبدا. يصرف عن القرآن من صرف عن الهداية، ويقبل على القرآن من صرف إلى الهداية. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا. ليش انصرفوا؟ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وبالمقابل آخرين بعيد، فإذا سمعوا القرآن أتوا إليه، يا قومنا أجيب داعي الله، ويصرفنا إليك نفر من الجن كانوا بعيد صرفوا إليك ليستمعوا القرآن، وبين يديك من ينصرف من الإنس حتى لا يسمعوا القرآن. سبحان الله. الهداية الإرشادية تبدأ بالأذن وتستقر في القلب. والذين حضروا بآذانهم وقلوبهم رحموا بالهداية. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا رحمتم هديتم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم إيش؟ هدى. زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم. إذ قاموا لما زادهم هدى إيش كان السبب؟ سبب فعل فعلوه. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، كلمة التوحيد أكبر أسباب الهداية، كلمة التوحيد. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فجمعوا في هذا القول بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كلها في هذه الجملة. ربنا رب السماوات والأرض، هذا توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، توحيد الألوهية. قولهم رب وقولهم إله دخل فيها توحيد الأسماء وتوحيد الصفات. فكان قولهم جامع للتوحيد كله. فلما جمعوا التوحيد بقولهم جمع الله لهم الهداية في قلوبهم، وزدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لما دخلوا الكهف، إذ أووا إلى الكهف فقالوا ربنا رب السماوات لن ندعو من دون الله. طيب لهم دعاء، ماذا قالوا؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الرحمة التي آتتهم أو آتاهم الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. طيب هنا لاحظنا ينشر لكم ربكم من رحمته، وهناك لاحظنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فزيادة الهدى تعني زيادة الرحمة، وكلما زاد الهدى زادت الرحمة، وكلما زادت الرحمة زاد الهدى. وزيادة الهدى وزيادة الرحمة تصل بأصحابها إلى أعلى درجات الهدى، وذلك يوصلهم إلى أعلى درجات الرحمة. والهدى بفضله والرحمة رحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن عندما تقف في صلاتك وتقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء جامع لجميع نعم الله، مو بس كلمة وتنتهي. لا يا حبيبي، اهدنا بمعنى علمنا صراط المستقيم، اهدنا بمعنى ألهمنا، اهدنا بمعنى وفقنا، اهدنا بمعنى سددنا، اهدنا بمعنى ثبتنا، اهدنا بمعنى أدخلنا، واهدنا بمعنى مل وأملنا إلى ما تحب. هدنا أي ملنا إليك. هداية التوفيق من أسبابها أيضا الدعاء، ذكرنا الذكر، القرآن، الدعاء، ومن أفضل الدعاء الاستغفار، لأن الذنب من أسباب الانحراف، فإذا استغفرت وأزلت الذنب ثبت. الطريق واحد، والذنوب كالحجارة، فلو أن طريق سريع عليه حجارة تستطيع سيارة تمشي؟ تصطدم بالحجارة وتوقف. لكن لو أزيلت الحجارة عن الطريق سلك. كذلك الصراط المستقيم مستقيم، والذنوب والسيئات حجارة، عقبات على الطريق، فلا تستطيع تمشي وذمة ذنوب حتى تزيلها. ولذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه بداية السير على الطريق، وبعدها واستغفر لذنبك، أزل الذنوب وبعدين تسير. طيب كيف تزيل الذنوب؟ جعل الله جل جلاله كل الأعمال الصالحة استغفار، أي عمل صالح تعمله يزيل الذنب. إن الحسنات يذهبن السيئات، والحسنة بعشر أمثالها، إذن الحسنة تزيل كم سيئة؟ 10 سيئات. حسنة بعشر أمثالها، وكل حسنة تزيل سيئة، إذن الحسنة الواحدة تزيل 10، وعشر حسنات يزيل كم؟ 100. وإذا كان منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فنحن والحسنات قوة، وهم والسيئات ضعف. حسناتنا أقوى من سيئاتنا، وحسناتنا أقوى من سيئاتنا. والله جل جلاله كلما زادك إيمانا زادك ثباتا وزادك يقينا، ثم تصل لدرجة تصبح الحسابات مفتوح. الحسنة بعشر أمثالها الحسابات الأولية لكل مسلم، الحسنة بمئة مثل الحسابات المتوسطة لكل مسلم، الحسنة ب700 حسنة الحسابات قبل النهاية لكل مسلم، الحسنة لا يعلم أجرها إلا الله الحسابات النهائية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حسن إسلام المرء كتب الله له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. واقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يضاعفها إلى 10، يضاعفها إلى 100، يضاعفها إلى 700، وبعد ذلك يؤتي من لدنه أجرا عظيما لا يعلمه إلا الله. واضح؟ اهدنا الصراط المستقيم هداية توفيق لك، وهداية توفيق لأبنائك من بعدك إلى الولد السابع، وهداية توفيق لزوجتك، وهداية توفيق لأهل بيتك إذا أراد الله لهم الهداية. ولهذا بركة العمل الصالح لا تقتصر على العامل، وإنما تنتشر. صلاة الجماعة من فضلها اشتراك الجماعة في الصلاة، فترفع الصلاة على أنها صلاة واحدة، وتعطى كلها لكل واحد. ترفع صلاة الجماعة على أتقى قلب رجل، ولذلك من لا يخشع يصلي مع الخاشعين، ومن لا يخضع يصلي مع الخاضعين، ومن لا يبكي من خشية الله يصلي مع البكائين، فبكاؤهم بكاء لك، وخشوعهم تدخل فيه، ودعاؤهم اهدنا الصراط المستقيم دخلت فيه، لأنهم كلهم شفعاء، فيقبل الله شفاعة بعضهم لبعض، والملائكة تؤمن، فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. من أسباب الثبات والهداية قصص المهتدين، أخبار المهتدين وقصص المهتدين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. شوف كيف حياتهم واقتدي بهم، كيف كانت حياة الأنبياء. خذ كل نبي وشوف حياته وشوف حياتك، ايش الفرق بينك وبينه، كيف كان ليلهم وكيف ليلك، كيف نهارهم وكيف نهارك، كيف تصرفهم مع عيالهم وكيف تصرفك مع عيالك، كيف تصرفهم في أموالهم وكيف تصرفك في مالك. أولئك الذين هدى الله، كيف تصرفهم عند المصيبة وكيف تصرفك عندها، كيف تصرفهم عند النعمة وكيف تصرفك عندها. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وهذا الموضوع اللي وقفنا عنده بالأمس، وهي الدعوة بالقدوة. والدعوة بالقدوة تنقسم إلى قسمين: قدوات خير يدعون إلى الله بأفعالهم وسمتهم وأخلاقهم، ودعاة شر يدعون إلى الشر بأفعالهم وسمتهم وأخلاقهم. من الناس من إذا رأيته ذكرت الله، وذكرك الله ولو لم يتكلم، إذا شفته تقول لا إله إلا الله، ترى في وجهه أثر السجود، ترى في وجهه نور الإيمان، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثل في التوراة، ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء القدوات، والأمة الإسلامية لا تخلو منهم، وهم القائمون لله بالحجة، وهم المجددون من اندثر من الدين بأفعالهم. فإذا اندثرت الأخلاق رأيت أخلاقهم قلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. في الوقت الذي يكذب الناس فيه هم لا يكذبون، في الوقت الذي يغش الناس فيه لا يغشون، في الوقت الذي يسكت الناس فيه عن الأمر بالمعروف هم لا يسكتون، يسكتون عن تغيير المنكر هم لا يسكتون، في الوقت الذي يخاف الناس فيه هم لا يخافون إلا الله عز وجل، يقولون الحق ولو كان على ذلك قتلهم أو سجنهم أو أو أو إلى آخره. إن لله عبادا فطنا قد طلقوا الدنا وخافوا الفتنا نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا حسبوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فلا تراهم إلا وهم يعملون الصالحات. إما بأبدانهم وإما بأموالهم وإما بأحوالهم وإما بسمتهم وأخلاقهم. ومن أفضل القدوات محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، ثم الأنبياء بعد ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أيضا إبراهيم أسوة حسنة، والأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، والصحابة قدوات. وكل ما تتعلم من قصص هؤلاء كلما تتأدب. ولذلك قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أحسن القصص ليش؟ لنثبت به فؤادك، تثبيت. ولهذا بداية الإسلام قديش كانت الصعوبة، كان الواحد إذا دخل الإسلام يقتل، يضرب، يحرق بالنار، يرمى في الشمس وقت الظهيرة، يباع، يشترى، إلى يصلب، إلى غير، تؤخذ أمواله، تسبى نساؤه، تفعل به الأفعيل. ومع ذلك النبي ينظر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله والذين آمنوا معه صحاب متى نصر الله؟ يا رسول الله متى ينصرنا الله؟ ألسنا على الحق؟ بلى. أليسوا على الباطل؟ بلى. طيب ليش يمنعون من دخول بيت الله؟ ليش المشركين اللي يشركوا بالله يكون بيت الله عندهم؟ ما وحنا حق بيت الله منهم؟ ليش نقبل الدنية؟ ليش ما ندخل الحرم؟ هذا كلام عمر. ليش ما ندخل الحرم ونطوف ونعتمر ونسعى؟ لا، قريش تقول ممنوع يدخل محمد صلى الله عليه وسلم معه، ممنوع يدخل مكة. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خلص. هنا في هذا المكان الذي هو الآن يسمى شميسي، وسابقا يسمى الحديبية، في الشميسي في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره، شعر رأسه، وانتهى من عمرته، وكتب الله له ولمن معه طواف ولم يطوفوا وسعي ولم يسعوا وعمرة كاملة تامة، ويطلق عليها عمرة الحديبية مع أن ما فيها طواف ولا فيها سعي. وهل مر في التاريخ عمرة من غير طواف ولا سعي؟ نعم، هذه العمرة. قال لهم يلا انتهت العمرة، حلقوا رؤوسكم وتحللوا من أحرامكم وراجعين المدينة. كيف يا رسول الله؟ معقول نحن محرمين ما طفنا ولا سعينا؟ الرسول يقول عمرة انتهت. كيف انتهت؟ انتهت العمرة. احلق يا رسول الله. يحلق الناس، شوف القدوة. يوم قال لهم حلقوا ما حد حلق، رجع لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، قال أهلك الناس، أمرتهم أن يحلقوا رؤوسهم ولم يحلقوا. قالت يا رسول الله إن حلقت أنت حلقوا، هم بس ينتظروا فعلك، فإن حلقت حلقوا. فنادى الحلاق وجلس وأخذ يحلق، فأخذ الناس يحلقون وتحللوا من عمرتهم. قدوة. وقدوة أيضا في الميدان الآخر. هذا قدوة شيء بسيط، حلق الرأس، لكن قدوة في قطع الرأس مو بس الحلق. قبل أن يحلقوا رؤوسهم جاء الخبر أن عثمان بن عفان قتل، وأن هذا مصير من دخل الحرم قبل لا يختبروا بحلق الرأس اختبروا بقطع الرأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبايعني على الموت؟ احنا بندخل ونقتل في الحرم، من يبغى يدخل ويموت من غير سلاح، يموت محرم، يجي بايعني على الموت وواقف تحت الشجرة. والله ما تخلف أحد من الصحابة إلا واحد ليس منهم، منافق، يوم شاف المسألة في الموت قال يا رسول الله ضاع بعيري، راح يدور عليه وخرج وكان منافقا. البقية جميعا شاءوا يتنافسون على الموت، هذا يشيل يده وذا يحط يده. والله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لأنك أول واحد بسط يدك يا محمد لتموت في سبيل الله، والصحابة من بعدك يقتدون بك يبايعونك على الموت. لقد رضي الله عن هذا الفعل، لقد رضي الله عن هذا الصنيع في هذا المكان تحت هذه الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وبعد ذلك جاء الاختبار بالحلق، وحلقوا ورجعوا وما هي إلا سنة واحدة، ثم عادوا، عفوا سنتين، كان هذا السنة السادسة من الهجرة، السابعة فتحت خيبر، الثامنة، السابعة طبعا رجعوا سنة واحدة بس، السابعة رجعوا عمرة القضاء، الثامنة فتحت مكة. هذا يسمى الهداية إلى القدوة. والهداية إلى القدوة عند قدوات، قدوات كثير، لكن لأن يهديك الله لقدوة أفضل هذه هداية. فأن تهدى لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أن تهدى لاتباع غيره، أليس كذلك؟ إذن هذه هداية، هداية التوفيق. وبعدها الهداية الأخرى والأخيرة سنتحدث عنها غدا إن شاء الله، وهي الهداية إلى الجنة أو الهداية إلى النار. وهذه الهداية نتيجة للهدايات الأولى، وهي هدايات الدنيا، هداية الإرشاد وهداية التوفيق، بعدها هداية إرشاد في الآخرة وتوفيق. وأهم تلك الهدايات هداية الثبات على الصراط المستقيم يوم القيامة، اهدنا الصراط المستقيم، لأن نهاية الصراط الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا كلام من؟ الله، لكن على لسان من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، إنه قال له قل هذا، قل هذه، قل يا محمد هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه، طيب وبعدها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والصراط هنا منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وهي السنة. طيب صراط الله، إن ربي على صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذا الدين. هذا الصراط في الآخرة الهداية له من الله، ربي سلم سلم، أمن أمن. والإسلام هنا هو السلام هناك، والإيمان هنا هو الأمن هناك، والإحسان هنا هو سر الإحسان هناك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. هنا سؤال أو أسئلة قليلة. يقول هذا السائل، قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ما تفسير هذه الآية؟ هذه الآية اختلف العلماء فيها على أقوال. قيل الطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء، وهذا رد على الروافض الذين يتهمون عائشة رضي الله عنها أنها خبيثة، فلو كانت خبيثة لما كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي طيبة لا تصلح إلا لطيب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو طيب لا يصلح إلا لطيب وهي عائشة وأخواتها من أمهات المؤمنين. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الطيبات المراد بها الطيبات من الكلمات للطيبين من الرجال، والطيبات من الكلمات للطيبات من النساء، فلا يقول طيبا إلا طيب، ولا تقول طيبا إلا طيبة، فالرجل الطيب لا ينطق إلا لطيب. وهذا المعنى يؤيده قول الله عز وجل، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فبين هنا أن الطيبات من الكلمات للطيبين، أي لا يقولها إلا الطيبون من الرجال، الرجل الطيب لا يقول إلا طيبا، المرأة الطيبة لا تقول إلا طيبا، حتى لو كان شيء خبيث، حتى لو حصل شيء سوء مستحيل يقوله، تجد يعبر إلف يدور يحاول يقولها بكلمة طيبة. أعطيك مثال، امرأة طيبة تزوجها رجل طيب وخرج يجاهد في سبيل الله وليس عنده منها إلا ولد واحد، وكان هذا الولد أحب إليه من الدنيا وما فيها، مرض الولد، ثم توفي الولد في الليلة التي قدم فيها الزوج، فقامت الزوجة وغسلت الولد وكفنته طيبته حطته على جنب، وقامت على نفسها وتزينت وتبخرت وزبطت حالها، ثم أتت إلى زوجها ما قالت له شيء حتى قضى حاجته. فلما قضى حاجته واغتسل، شوفوا الطيبة ايش بتقول، تبي تنعي ولده، تقول ولدك مات؟ لا، هي طيبة ما تقول هالكلام، قالت له يا فلان يا أبا فلان، أرأيت لو أن شخص أودعك وديعة ثم جاء يطلب وديعته أتغضب إن أخذها؟ قال لا، كيف نغضب، حطيه. قال ولا تحزن، قالت ولا تحزن، ولو كانت الوديعة جلست معك 5 سنوات 7 سنوات عمر الولد، قال ولو كان. قالت فإن الله عز وجل قد أخذ وديعته التي أعطاك. قال وما ذاك؟ قالت ولدك. غضب منها وأخذ الولد وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى على الولد واشتكى المرأة، قال يا رسول الله المرأة هذه غشتني، كتمت عني موت الولد وتزينت حتى فعلت ما فعلت، ولو كنت أعلم ما كان فعلت شيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكم البارحة، تراها حملت بولد ثاني بدل هذا. شوف الطيبات للطيبين. لو كان ما قالت ما كان حصل الولد، وكان جاء الحداد وجاء المشاكل. ذلك الطيبات ما يقولوا إلا طيب، والطيب أيضا ما يقول إلا طيب للمرأة. واحد من الطيبين أيضا أراد أنه يلاطف زوجته في موت أبوه، بس هذا معاصر، قال له فلانة تعالي أركبي أنا وياك رايحين المدينة، أبوه توفى في المدينة والمسافة من جدة للمدينة 400 كيلو، وش رأيك لو تزوجت عليك؟ أخذت تبكي، وش فيها لو أخذت ثانية؟ بكاء من هنا لقريب المدينة. قال أقول لك ترى والله ما تزوجت، بس أبوك توفي، بس قالت له أشوى الحمد لله. يموت الأب وانت تتزوج. صلى الله السلام والعافية، أشوى الحمد لله، يعني مصيبة دون مصيب، زواجه عليها بأخرى مصيبة أكبر عندها من لو كان أبوها توفى. صلى الله السلام والعافية. إذن طيبات من الكلام، والطيب من الناس، ولهذا الشخص الطيب صعب ينطق بالكلمة الخبيثة، يبغى يطلع ما يقدر، وبالعكس شخص الخبيث تجد الكلمة الطيبة صعب عليه. حتى بعض الناس كلمة السلام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعجز عنها. صباح الخير، إيش صباح الخير؟ قول السلام عليكم، ما تعود عليها. بعض الناس القرآن، القرآن كله طيب صعب عليه. لذلك طيبات للطيبين القول الثاني فيها أنها الكلام. القول الثالث أنه الفعل، الأفعال الطيبة للطيبين من الناس من الرجال، والأفعال الطيبة للطيبات من النساء، والفعل الطيب يدل على المعدن الطيب. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. امرأة طيبة من العرب، والعرب أصلا فيهم أخلاق قبل الإسلام، وجاء الإسلام كملها وتممها، جاءوا ضيوف وزوجها مسافر وزمن شتاء برد، وهي في البادية بدأ وهي عندها خيم، ما عندها شيء يحلب ولا شيء يذبح، ما عندها شيء. جاءوا الضيوف حطت لهم الفرش وقالت لهم استريحوا، استراحوا زمن زمن مجاعة، وهي ما عندها إلا سمن، بيتها في سمن. ايش سوت؟ اخذت بعيرهم الجايين عليه ونحرته، واخذت تقدم لهم اللحم المشوي والمطبوخ، واكلوا حتى شبعوا. ثم ذهبت الى الناس القرية هذه، قال اتوا الضيوف وقد ضيفتهم ببعيرهم، وابو فلان مو موجود، شوفوا لهم بعير مكان بعيرهم. كل واحد من القرية جاب بعير. قال والله صاحب البيت مو موجود، والآن الحصل كيت كيت كيت، واختاروا أي بعير من هذا أو خذوا كله. شفت الكرم؟ هذا الفعل. في قبيلة من قبائل العرب جاءهم ضيف، هذا الضيف يبحث عن بقرة ضاعت منه، قالوا له موجودة، هم طبعا ما وجدوه. القبيلة هذه 40 خيمة، لكن واحد منهم من الخيام هذه 40 أسرة، واحد من هؤلاء مسافر. فلما جاء هذا الضيف كل أسرة أعطته بقر، فذهب ب39 بقرة، فالضيف الشخص كان مسافر رقم 40 التقى به يسوق البقر. قال من أين أتيت؟ قال أتيت من حلة، حلة يعني قبيلة، من 39 جيد. قال لا أرجع، هم 40 جيد، أنا رقم 40، أرجع حتى تأخذ البقرة 40. هذه قدوات بالفعل. هذا الشخص لو كان كافرا لأسلم. ولذلك الكرم والأخلاق الطيبات للطيبين، لا طيب الأخلاق، طيب الأفعال، طيب الأقوال إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. لامرأة أمي لديها ذهب تلبسه باستمرار، ولديها طقم ذهب صغير تلبسه من حين لآخر، فهل عليها الزكاة في الذهب الملبوس وما مقدار زكاته؟ نعم، الذهب الملبوس عليه زكاة، والمذهب عفوا الذهب المكنوز عليه زكاة، والذهب المعد للتجارة عليه زكاة. الذهب كله يزكى، ما لبس وما كنز وما أعد للتجارة. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وجاءت امرأة معها جارية في يدها ذهب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوار ذهب، قال لها أديت حقه؟ قالت لا، قال هو من نار، فنزعته وقالت هو كله في سبيل الله. أما مقداره فيذهب إلى أصحاب الذهب ويزن، ثم يخرج نسبة الزكاة وهي 1/40 أو 2.5 من مجموع سعره، جزاك سعر كله. يقول جزاك الله خير على هذه الدروس وجعل مزحتك آمين. هل ورد نص الفأس في ختان سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ نعم، ورد أنه قتل نفسه بالفأس أو أختها، أو هو اجتهاد من المؤلف بحكم عدم وجود سكين في الوقت. لا، هو كان موجود الفأس، وإبراهيم ورد في الحديث أنه ختن نفسه بالفأس وليس الشهاد من مؤلف، هذا المؤلف هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وعافنا في من عافيت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك قيام ليلة القدر، اللهم إنا نسألك قيام ليلة القدر، اللهم إنا نسألك قيام ليلة القدر، اللهم أعنا على قيامها وتقبل قيامها منا، ووفقنا فيها لما تحب وترضى. اللهم إن كانت ليلة القدر قد خلت فاغفر لنا ولا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، وإن كانت ليلة القدر باقية فلا تحرمنا منها وأعنا على قيامها ووفقنا فيها لما تحب وترضى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وكمال العافية وتمام العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في أزواجنا، اللهم عافنا في ذرياتنا، اللهم عافنا في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الزمرة الأولى تدخل الجنة، اللهم اجعلنا من الزمرة الأولى تعبر على الصراط، اللهم اجعلنا من السابقين السابقين أولئك المقربون في جنات النعيم، اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات، اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات، اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات، ووفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم لا يبقى خيرا تعلمه إلا جعلت لنا منه أعظم نصيب وأوفره، ولا يبقى شرا تعلمه إلا صرفته عنا وصرفتنا عنه، وباعدت بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك التي وسعت كل شيء ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم واسع المغفرة اغفر لنا، اللهم واسع الرحمة ارحمنا، اللهم باسط اليدين بالعطاء أعطنا، اللهم يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أعطنا من خير ما عندك، اللهم أعطنا من الخير كله أوله وآخره ظاهره وباطنه عاجله وآجله. يا معلم الأنبياء علمنا، يا مفهم الأنبياء فهمنا، يا مؤدب الأنبياء أدبنا، يا شافي يا معافي اشفنا، يا غافر الذنب يا قابل التوب اغفر لنا وتقبل توبتنا وامحو حوبتنا وفرج كربتنا. اللهم يا قوي قونا، ويا عزيز أعزنا، ويا غني أغننا، ويا كريم أكرمنا، ويا رحيم ارحمنا، ويا ذا الجلال والإكرام نسألك خشيتك في الغيب والشهادة والرضا والغضب والأنس بك والحب لك والشوق إليك والنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إننا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، أذلة فأعزنا، خلة فكثرنا. اللهم إنا نعوذ بك من سحر الساحرين وعين العائنين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين واعتداء المعتدين وطغيان الطغاة أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم اغفر جدنا، اللهم اغفر هزلنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا. اللهم اغفر لحينا واغفر لميتنا واغفر لحاضرنا واغفر لغائبنا واغفر لذكورنا واغفر لإناثنا. اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين. اللهم استرنا بسترك الجميل فوق الأرض، واسترنا بسترك الجميل تحت الأرض، واسترنا بسترك الجميل يوم العرض. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ونحن عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح، ونسألك الهداية. اللهم اهدنا هداية إرشاد لكل خير، اللهم اهدنا وارشدنا لكل خير، واهدنا ووفقنا لكل خير، واهدنا وثبتنا على كل خير، واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا على هدى منك واجعلنا من عبادك المفلحين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون، اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون، اجعلنا من الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم اجعلنا من الذين يحبهم تحبهم ويحبونك، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجازي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم بلغه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وجازي عنا صحابته الكرام، وجازي عنا علماءنا ودعاتنا وولاة أمورنا بأحسن جزائك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ عبدك خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وكله برعايتك وعنايتك، وهيله البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واصرف عنه بطانة السوء. اللهم ويسر، اللهم واحفظ ولي عهده وولي ولي عهده، وانصر بهم جميعا دينك، واعل بهم كلمتك، ووفقهم لمرضاتك، واصلح بهم العبادة والبلاد وسائر حكام المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.